لكن فيه راوي مبهم، والمبهم هنا الصحابي، وجهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم. وهذه الصورة صورة الصلاة ذات الرقاء فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم. واعلم أن هذه الغزاة كانت في الرابعة كما ذكرنا، وهو الذي قاله ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي وتلقاه الناس منهم. قال ابن القيم وهو مشكل جدا، فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الظهر. المرجح عند الإمام البخاري وابن القيم رحمه الله وجمع من أهل التحقيق أنها بعد غزوة الخندق، بعد غزوة الخندق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق أخر الصلوات، ما صلى صلاة خوف، وإن كان بعضهم يخص صلاة الخوف في السفر، لكن الصواب أنها تصح حضرا وسفرا. نعم. فصلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف، والخندق بعد ذات الرقاع سنة 5. قال والظاهر أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم للخوف بعسفان، ولا خلاف بينهم أن عسفان كانت بعد الخندق، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع، فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان، وقد تبين لنا وهم أهل السير انتهى. ومن يحتج بتقديم شرعيتها على الخندق على رواية أهل السير يقول إنها لا تصلى صلاة الخوف في الحضر، ولذا لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. وهذه الصفة التي ذكرت في الحديث في كيفية صلاتها واضحة، وقد ذهب إليها جماعة من الصحابة ومن الآل من بعدهم. واشترط الشافعي أن يكون العدو في غير جهة القبلة، وهذا في الثنائية، وإن كانت ثلاثية انتظر في التشهد الأول وتتم الطائفة الركعة الثالثة، وكذلك في الرباعية إن قلنا إنها تصلى صلاة الخوف في الحضر وينتظر في التشهد أيضا. وظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا الحديث الجليل لقوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وهذه الكيفية أقرب إلى موافقة المعتاد من الصلاة في تقليل الأفعال المنافية للصلاة والمتابعة للإمام. لكن صلاة الخوف صحت من أوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام 6 أو 7، ولا شك أنه إذا كان عدو في غير جهة القبلة فأولى الصفات ما ذكر هنا، أما إذا كان في جهة القبلة على ما يأتي في الصور الأخرى إن شاء الله تعالى يصلي ويتابع ويكبر بهم جميعا، فإذا ركع الصف الأول ثم يسجد الصف الأول ثم يتقدم صاحب الصف الثاني ويتابعونه في الركعة الثانية إلى آخره. نعم. الراجح في الحضر صلت صلنا. نعم. يعني يصلون صفة ذات الرقاع والعدو في جهة القبلة، وش الفائدة من ذلك؟ لأن الحراسة تتم وهم في الصلاة. الآن الصلاة فيها خلل الآن على هذه الصورة، ما فيها إلا زيادة الانتظار من الإمام، ولا ما في هذا خلل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة نجد كلما ارتفع من بلاد العرب، ووازينا بالزاي بعدها مثنات تحتية قابلنا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا في المغازي من البخاري أنها صلاة العصر، ثم لفظ البخاري فصلى لنا باللام. قال المصنف في الفتح أي لأجل، ولم يذكر أن فيه رواية بالموحدة، هي بمعنى الباء صلى لنا بمعنى صلى بنا. نعم. وفيه يصلي بالفعل المضارع، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا، أي الذين صلوا معه ولم يكونوا أتوا بالركعة الثانية ولا سلموا من صلاتهم مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه هذا لفظ البخاري. قال المصنف لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، ويحتمل أنهم أتموا في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا استلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بلغ ثم سلم، فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، ورجع أولئك إلى مقام فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا انتهى. والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد، حتى لو كانوا 3 جاز للإمام أن يصلي بواحد والثاني يحرس، يصلي بواحد والثاني يحرس ثم يأتي الثاني وينصرف، الأول يحرس، فأقل من تقوم بهم صلاة الخوف